بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب إمامة العبد والمولى. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة رضي الله عنها أمها عبدها ذكوان من المصحف، ولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أمهم أقرأهم لكتاب الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أمهم أقرأهم لكتاب الله. وذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. يقول في ذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. ثم ذكر رواية أيضا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا ونستعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبا. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب إمامة العبد والمولى، أي صحة إمامة العبد وصحة إمامة المولى. يبقى ليس من شروط الإمامة أن يكون حرا، أو أن يكون بالغا، ولكن صحة إمامة من الصبي دون الاحتلام إن كان وصل إلى التمييز، وكذلك تصح إمامة العبد بالأحرار، وتصح أيضا إمامة المولى. وكانت عائشة رضي الله عنها أمها عبدها ذكوان من المصحف، وهو كان إماما لعائشة رضي الله عنها، وكان يقرأ من المصحف، يبقى فيها جواز قراءة أيضا من المصحف حال الصلاة، ولكن ده يعني يكون في النافلة الأولى. ولكن يعني كما يعني معلوم أن القراءة في الصلاة تكون من حفظ الإنسان، لكن لو قرأ من المصحف يبقى على ذلك ليس هناك حرج، لأن عائشة رضي الله عنها كان أمها عبدها ذكوان من المصحف، أي كان يقرأ من المصحف. وولد البغي والأعرابي، يبقى ولد الزنا، إمامة ولد الزنا هل تصح أم لا؟ إمامة الأعرابي أيضا بغير هل تصح أم لا؟ وإمامة الغلام الذي لم يحتلم، يبقى لم يصل بعد لسن التكليف أو البلوغ، فقال على ذلك إمامة هؤلاء تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أمهم أقرأهم لكتاب الله. يبقى كل من اتصف بهذا الوصف صحت منه الإمامة. ولكن كما أيضا ذكرنا أنه ينبغي أن يكون عالما بالأحكام، من يقدم للإمامة؟ من يقدم؟ يبقى يقدم أقرأهم لكتاب الله، وأقرأهم لكتاب الله على عهد الصحابة رضي الله عنهم هم أكثرهم علما، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يحفظوا القرآن عن ظهر قلب كنصوص دون أن يكون لها معنى أو تأثير في سلوكيتهم، ولكن ما كانوا يأخذون الآيات إلا ويتعلمون ما فيها ثم يعملون بما فيها، فأكثرهم أخذا لكتاب رب سبحانه هو أكثرهم فقها وعلما. قلنا لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا بين ما يتعلم بين ما يحفظون من كلام ربهم وما يتعلمون منه من أحكام، وكذلك يعملون ويتمثلون ذلك في واقع حياتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أمهم أقرأهم لكتاب الله، هموم أقرأه من الكتاب. فكان هذا يبقى كل من اتصف بذلك جازت إمامته. يبقى ولد البغي، يبقى ولد الزنا، تجوز إمامة ولد الزنا بغيره؟ يجوز إمامة الأعرابي. وطبعا هنا الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قلنا ليه؟ لأنهم يعني لا يأتون مجالس العلم لبعد المسافات أو غير ذلك، فحنجد علمه قليل. لكن يا ترى إمامة العربية تصح طالما حاز ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفة، وهي أنه أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. الغلام الذي لم يحتلم، يبقى ناهز الاحتلام، يبقى كان في سن التمييز، جازت أيضا وصحت إمامة هذا الغلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أمهم أقرأهم لكتاب الله. وذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، موضع بقباء، يبقى لما وصل لذلك المكان قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلوم أن المهاجرين هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم هاجر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا إلى المدينة كان يومهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، يبقى مولى إمامة المولى، يبقى كان مملوكا أو عبدا لإمرأة الأنصار وأعتقته، فلذلك سالم مولى أبي حذيفة. كان يومهم في الصلاة وكان أكثرهم قرآنا، كما بيّن ابن عمر رضي الله عنهما. يا ترى لماذا كان يتقدم سالم مولى أبي حذيفة على القوم، وكان أم القوم كان أكثرهم قرآنا؟ وده بيان لشرف العلم والتعلم، هذا بيان لشرف العلم والتعلم، إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما وضع به آخرين. يبقى إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما وضع به آخرين، يبقى شرف العلم والتعلم. قلنا خاصة التعلم أو علم الإنسان بما اشتملت عليه هذه الآيات من حكم أو أحكام، من عبر، من عظات، توجيهات، تعليمات، إرشادات، يبقى ده المطلوب. هذا خير العلوم، أن تتعلم ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن تتعلم ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا عشان لا يحفظ القرآن كنصوص كده يعني ليس لها معنى في واقع الإنسان، لا، دي نصوص لها معاني. يبقى زي ما أنا بأسعى لحفظ النص أيضا أقف على ما اشتمل عليه النص، يبقى مضمون النص ما أرشدت إليه الآيات، ما دلت عليه الآيات، ثم نتمثل ذلك في واقع حياتنا. ده الحال، يعني هذا هو حال المسلم أو الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، كيف يأخذ من كتاب رب سبحانه وتعالى. يبقى لا يكون هم الإنسان هو حفظ النصوص لمجرد حفظ كلمات، ولكن يبقى كما بنحفظ النص نحفظ أيضا العمل بما دلت عليه وأرشدت إليه هذه النصوص. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. يبقى ده بيتكلم على إمامة المتغلب، يبقى اسمعوا وأطيعوا، السمع والطاعة، يبقى حتى لو كان إمام وصل عن طريق القهر، ولكن طالما تمكن فعلى ذلك له السمع والطاعة، طالما يحكم فيما بيننا بكتاب الله تبارك وتعالى. أيضا ذكر الباب التالي وباب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، يا ترى ما حكم المسألة في ذلك أو ما حكم الصلاة إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. ذكر رواية عن عطاء بن يسار رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا الكلام لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم في الوقت، ثم صلوا معهم واجعلوها صبحة، اجعلوها نافلة. يبقى ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ودي علامة من أعلام النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الحدث الذي يكون من بعده. يعني كيف أنتم إذا أدركتم أئمة يؤخرون عنكم الصلاة، هتستربوا إزاي؟ فيا ترى قالوا فما تأمرنا أن نفعل؟ قال صلوا صلاة لوقتها، محافظة على الوقت، فإن أدركوكم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. فلذلك قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يبقى لكم عندما يتممون أو المأموم يتمم الصلاة. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله قال إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. يبقى لو في خلل في صلاة الإمام يبقى أنت لا تخل بالصلاة، تكمل ذلك الأمر. أنه لعل مثل هذا الإمام مقصر في بعض الأركان، يبقى عليك أن تتمم هذه الأركان، فإن تمم المأموم الأركان صحت صلاته، صحت صلاته. يبقى بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلونا لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أصابوا فلكم، يبقى إن صلوا صلاة تامة فلكم، وإن أخطأوا يبقى إن قصر هذا الإمام في بعض هذه الواجبات أو الأركان فلكم وعليهم، أي إذا أتممتم الصلاة والأركان فلكم وعليهم، يعود ذلك الخطأ عليهم أو يعود بطلان هذه الصلاة على الإمام. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، ولكن بهذا القيد يعني مش مجرد بس يبقى حنتابع الإمام حتى لو قصر، لا، يبقى جاز المأموم أن يتم ما أخل به الإمام من أركان، فصاحت صلاة المأموم حتى لو فسد صلاة الإمام وبطل صلاة الإمام يبقى مردود عليه، مردود عليه، وترد على المأموم لو كان تابعا للإمام وكان مقصرا في الأركان. لكن لو أتم هو الأركان فصاحت عند ذلك صح صلاة هذا المأموم. وهذا الكلام طبعا يعني لأن لا يستطيع أحد أن يتخلف عن هؤلاء الأئمة، يبقى دول أئمة، فيخشى الإنسان على نفسه من الجور والظلم، يبقى يخشى على نفسه من الجور والظلم. لذلك الترجمة التالية قال الإمام البخاري رحمه الله باب إمامة المفتون والمبتدع، باب إمامة المفتون والمبتدع. لما يبقى إمام له شوكة فعلى ذلك يخشى الإنسان على نفسه إن خالف أو يعني لم يصلي مع ذلك الإمام أو إن هو انعزل عن الإمام، يبقى يخشى على نفسه. فلذلك قال إن أخطأوا فلكم عليهم، أنتوا تتم ما عليك وتصح صلاة الإمام عند ذلك، يبقى إذا خشى الإنسان على نفسه. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا أدركتم أئمة يخرع عنكم الصلاة؟ قالوا فما تأمرنا أن نفعل؟ يبقى قال صلوا صلاة وقتها فإن أدركوكم فصلوا معهم. قلنا ليه؟ يعني ما يقدرش ينعزل أو ينفصل على هذا الإمام مخافة أنه أن يبطش به، فلذلك قال اجعلوها نافلة. يبقى لما يصلي مع هذا الإمام لأنهم كانوا يؤخرون الصلاة على عن وقتها فصلي معهم، ولكن هو أتم صلاته، يبقى الأولى كده صلاة في وقتها وكان محافظة على الوقت، ثم على ذلك يصلي مع هؤلاء الأئمة فهي له نافلة، يبقى نخاف من بطش هذا الإمام. فقال باب إمامة المفتون المبتدع. وقال الحسن رحمه الله صلي عليه بدعته، قال صلي عليه بدعته، يبقى الصلاة خلف كل بر وفاجر. يبقى دي رواية ضعيفة لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، يبقى لك أن تصلي خلف كل بر وفاجر، يبقى فجوره هيبقى عليه، ولك أنت صحة هذه الصلاة صليناها بأركانها وواجباتها. قال باب إمامة المفتون والمبتدع. المفتون اللي دخل في فتنة خرج على الإمام كما حدث من خلال هذه الرواية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله عن عبيد الله بن عدي بن خيار رحمه الله أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عمة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. بدي كانت هذه نصيحة عثمان بن عفان رضي الله عنه لهذا السائل. فيقول عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، يبقى في نهاية خلافة عثمان لما خرجوا عليه هؤلاء الخوارج وحصروه وأخذوا قرار بقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبالتالي منعوه من الخروج وأيضا أن يصلي به الناس، فقال إنك إمام عمة، هو الإمام الأعظم، هو الخليفة المسلمين أساسا، ونزل بك ما ترى. ويصلي لنا إمام فتنة. صلي لنا إمام فتنة، يبقى هم من خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه. ونتحرك، يا ترى ماذا نصنع؟ هل نعتزل هذا الإمام ولا نصلي معه، ولا كيف نصنع؟ فكانت هذه الوصية من عثمان رضي الله عنه، قال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس. يبقى معنى هذا الكلام أنك أنت تحافظ على الصلاة حتى لو كان خلف إمام الفتنة، حتى لو كان خلف إمام الفتنة. قال: فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. يبقى كل ما في المسألة أنك أنت تبتعد عن أخطاء هؤلاء أو إساءة هؤلاء، فإن أساء يبقى لا تسيء معهم، وإن أحسن فلتحسن معهم. يبقى دي كانت نصيحة عثمان رضي الله عنه، أنه لا يدع الصلاة، فهي الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إمامة المفتون والمبتدع، يبقى إنسان مبتدع، يبقى بدعته على نفسه، ولكن صحت صلاته طالما أتى بالأركان والواجبات، لم يخل في الصلاة، يبقى بدعته على نفسه. يبقى الصلاة خلف كل بر وفاجر، يبقى المعنى صحيح، معنى صحيح. يبقى درجة المبتدع يبقى عليه بدعته، ولك أن تصلي قلنا حتى لا تنعزل عن جماعة المسلمين، وكذلك أيضا طالما كان متما لهذه الصلاة. قال الزبيدي رحمه الله: قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. طب حكم الصلاة خلف المخنث اللي هو بيشبه النساء، يعني بيشبه النساء، يبقى على ذلك قال: لا يصلى خلف المخنث إلا إن كان من ضرورة، إلا إن كان من ضرورة، نخاف من بطشة أو من ظلمة أو من جورة، يبقى جاز عند ذلك الأمر. فلذلك قال: لا نرى أن يصلى خلف المخنث. المخنث ده اللي هو يبقى إيه؟ يعني هيبقى شبيه بالمرأة، شبيه بالأنثى، بيغلب عليه طباع النساء يعني، يبقى في كلامي وإلى غير ذلك ومشيته، فعلى ذلك لا يصلى خلف إلا من ضرورة لا بد منها. بضرورة، الضرورات تبيح المحظورات ولكن تقدر بقدرها. ثم ذكر رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. يبقى ده إمامة المتغلب، يبقى اللي هو أساسا خرج على الحاكم وتمكن من الإمامة أو تمكن من الحكم، يبقى دي إمامة المتغلب. فماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. قلنا طبعا حبشي رأسه زبيبة يعني هو عبد، كان يعني عبد، وتمكن عند ذلك من الإمامة، أن يكون إماما للمسلمين أو غلب الحاكم والخليفة ويتغلب على الحكم، يبقى السمع والطاعة له طالما كان يحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي بدأ إمامة المتغلب. قلنا أن الخروج على الإمام يعني له مفاسد كثيرة، له مفاسد كثيرة، فعلى ذلك يبقى من قتل وإراق الدماء إلى غير ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن المسألة وقال: اسمع وأطع ولو لحبشي. يبقى ده كان عبد وتمكن وبقت إمامة متغلب، يبقى على ذلك له السمع والطاعة طالما يحكم فينا بكتاب الله سبحانه وتعالى. ذكر باب آخر، هو ذكر الباب التالي، هو باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. يا ترى ما موقف المأموم الواحد من الإمام؟ يبقى نصلى إمام ومأموم، أين يقف المأموم؟ هل يا ترى يقف المأموم خلف الإمام أو بحذاء الإمام أو يتأخر ولو خطوة عن الإمام؟ فبوب الإمام البخاري رحمه الله باب يقوم عن يمين الإمام، يبقى هذه موقف المأموم من الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، يبقى يقف في محاذاة الإمام يتساوى أساسا. البعض كده بيظن أنه لما يصلي كمأموم مع إمام يبقى على ذلك يتأخر عنه بعض خطوة، فنقول على ذلك لا، في حذائه. طب إحنا نفرق بين الإمام والمأموم إزاي؟ معروف أن المأموم هيكون على يمين الإمام، يعني البعض كده بيظن عشان داخل المسجد يعني يعلم أن هذا إمام وهذا مأموم، لما يجد المأموم ده متأخر كده يعني بعض خطوة عن الإمام يبقى هذا هو المأموم. نقول لا، ده هو موقف الإمام والمأموم من خلال نعرف من هو الإمام ومن هو المأموم. فهنجد أن المأموم بيقف دايما على يمين الإمام، يبقى الإمام هو الذي يقف على يسار هذا المأموم. يبقى ده لما يكون الصلاة تنعقد بإمام ومأموم، ودي تعد صلاة جماعة، وده أدنى ما تعقد به الجماعة أن يكون إماما ومأموما. فقال باب: يقوم عن يمين الإمام بحذاء سواء إذا كان اثنين. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أي بات عندها في نوبتها. قلنا: وكان مقصد ابن عباس رضي الله عنهما أن يرى كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يبقى اختار اليوم الذي هو في نوبة ميمونة خالة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساري فدعاني عن يميني فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت عطيته أو خطيته ثم خرج إلى الصلاة. يبقى هذه موقف الإمام أو المأموم من الإمام. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول أنه بات في بيت خالة ميمونة في يوم نوبتها ليرقب كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساري. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما توضأ ثم وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فجعلني عن يميني فحوله عن يميني، قلنا أداره من خلفه وحتى جعله عن يميني، قال: فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. الشاهد من ذلك يعني موقف الإمام من أو المأموم من الإمام. يبقى المأموم يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، يعني على ذلك يبقى في مساواته، يبقى يقف كده القدم بالقدم في مساواة الإمام. وقلنا على ذلك نفرق بين الإمام المأموم أن المأموم يقف دايما على يمين الإمام. وبالتالي ذكر الباب التالي: وباب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. ذكر رواية عن كريب مولى ابن عباس، عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، قال: فقمت على يساري فأخذني فجعلني عن يميني فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قلنا طبعا كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولا ينام قلبه، يبقى قلبه يقظان فيعي إن أحدث أم لا، فقد يعني يقوم من نومه ويتوضأ، وقد يقوم من نومه فيصلي على ضوء الأول، لأنه يعلم. قلنا النوم ده مظنة الحدث، مظنة الحدث، قلنا نتيجة غفلة الإنسان، نتيجة الغفلة، لكن هذه الغفلة تطرى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تنام العينين ولكن لا ينام القلب. فدي من خصائص الأنبياء والرسل، فكان يعلم إن أحدث في صلاة أم لا. يبقى النوم ناقض للوضوء لأنه مظنة الحدث، لكن بالنسبة للنبي لأنه لا ينام قلبه، يبقى على ذلك يعلم إن كان أحدث أم لا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: نمت عند ميمونة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة. يبقى اختار يوم نوبة ميمونة، قلنا لأنه ليه مقصد، مش عايز يبات يعني يبات أو يبيت عند خالته فقط، لا، ولكن هو أراد أن يبيت عند خالته في يوم نوبتها لينظر كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. فقال: والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي، قال: فقمت على يساري فأخذني فجعلني عن يميني. بينا أنه أدار من خلفه، يعني أدار من خلفه، يبقى أدار النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس من خلفه حتى جعله عن يمينه بحذائه. فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. يبقى ممكن ندخل كده المسجد ونجد أن المأموم وقف على يمين الإمام، يعني والإمام يقرأ، يبقى عرفنا ده الإمام لأنه كان بيقرأ، ورأينا أن المأموم يقف على يسار الإمام، يبقى نديره حتى يقف على يمينه، ولكن لما نديره هنديره من خلف الإمام حتى لا يقطع السترة بين سترة الإمام. فأداره من خلفه يبقى ده عمل وانتقل من مكان لمكان، لكن لا تفسد به الصلاة. لم يأمره أن يستأنف الصلاة من جديد أو يخرج يستأنف الصلاة من جديد، يبقى على ذلك هذا عمل لصالح الصلاة. يبقى حتى لو كان يعني هيخطو خطوات أو يخطو خطوات، يبقى كيف يكون الأمر؟ يبقى هيديره طبعا بشرط أنه هو يكون مستقبلا للقبلة المأموم، يعني مش هيديره كده وبالتالي يدير الجسد يعني حتى يكون عكس القبلة أو يستدبر القبلة، لا، يبقى كان الإنسان بيرجع قاقرة وينتقل إلى الجانب الآخر حتى يكون بحذاء الإمام على يمينه. فحوله الإمام إلى يمينه، يبقى ده عمل، يبقى هذا عمل من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكذلك عمل بالنسبة للمأمون لما ينتقل من اليسار إلى اليمين، ولكن كما قال لم تفسد صلاتهما، يبقى استكمل الصلاة ولم يستأنف الصلاة من جديد، يبقى ده عمل لصالح الصلاة وبالتالي لا تبطل الصلاة عند ذلك. فقال ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. الباب التالي باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. يا ترى الإمام لما يتقدم الإمامة هل يا ترى يعني لابد أن يعقد نية الإمامة، ولا من الممكن أن أتم بإنسان لم يعقد نية الإمامة، كحال إنسان كده دخل إلى المسجد ووجد رجل يصلي وهو لم يصلي مثلا العصر أو الظهر فتوضأ وتم بهذا الإمام، طب ما هذا الرجل كان يصلي منفردا ولم ينتوي أن يكون إماما، هل يا ترى من شروط الإمامة أن ينتوي أن يكون إماما؟ فقال باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. يا ترى ما صح صلاة هؤلاء لما أتموا بهذا الإمام الذي لم ينوي أن يكون إماما لأنه كان يصلي منفردا؟ فذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قال فقمت أصلي معه فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يميني. يبقى صحة إمامة من لم ينتوي الإمامة ثم أتى من يأتم به في صلاته. فلذلك عقد الإمام بخاري رحمه الله ذي ترجمة باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. إيه حكم بقى هذه الصلاة؟ يبقى بيبين كده ليس من شروط صحة الإمامة أن ينتوي الإمام أن يكون إماما، لأن كان يصلي منفردا، وابن عباس رضي الله عنهما أتى وأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان ممكن أن ندفعه بعيدا عنه لو كانت لا تصح، ولكنه أداره من اليسار إلى اليمين حتى كان بحذائه واستكمل الصلاة. يبقى صحة هذا الأمر، يبقى صحة هذا الأمر أن تأتم بإنسان لم ينتوي أن يكون إماما، يبقى لم ينتوي أن يكون إماما. قلنا كهذه الحالة كما ذكرنا، يبقى أتيت إلى المسجد وكان فرغ القوم من الصلاة فعلى ذلك توضأ ثم ائتم بإنسان يصلي منفردا، يبقى تصح تصح. طب اللي يصلي منفرد أصبح إمام، يبقى هو لم ينتوي الإمامة ابتداء، يبقى صحة يعني أن يكون إماما لهذا المأموم حتى لو لم ينتوي في ابتداء صلاته أن يكون إماما. يبقى بالضبط كده زي مسألة أيضا الاستخلاف، مسألة الاستخلاف في الصلاة، يبقى الإمام انتبه شيء فخرج من الصلاة فاستخلف فلان، وفلان ده ما كانش ينتوي الإمامة كان مأموما، فعلى ذلك يبقى أصبح إماما باستخلاف الإمام له. يبقى على ذلك يا ترى من شروط صحة الإمامة أن ينتوي الإمامة؟ لا، ليس من شروط صحة الإمامة أن ينتوي أن يكون إماما لمن يصلي معه، ولكن جاز أن يصلي منفردا ثم أصبح ذلك إماما لما أتم به الناس كهذا الحال. وحال أيضا الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح ابتداء، يبقى على ذلك جاءوا ثم أتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو هو لم ينوي إمامة لأنه كان يصلي منفردا، ولكن جاءوا ثم أتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس من شروط صحة الإمامة أن ينتوي الإمام أن يكون إماما، ولا المأموم أن يكون مأموما، وبالتالي يبقى المأموم ممكن يبقى إمام إمام لما يستخلف، لما يستخلف يبقى في الاستخلاف يبقى الإمام تابه شيء استخلف فلان فيستكمل الصلاة، يبقى فلان ده كان مأموما وبالتالي لم ينوى أن يكون إماما، يبقى صحة إمامة هذا الإنسان صحة إمامة من يستخلف للصلاة، وعلى الرغم أنه لم ينتوي في ابتداء الصلاة يكون إماما. ثم ذكر الباب التالي، وباب إذا طول الإمام وكان رجل حاجة فخرج فصلى، باب إذا طول الإمام وكان رجل حاجة فخرج فصلى، كلم على مسألة الإمامة وأن الإمام ينبغي أن يراعي أحوال الناس، أي يراعي أحوال الناس. ماذا إذا طول الإمام وكان رجل حاجة فخرج فصلى؟ ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. وذكر أيضا رواية عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان ثلاث مرار، أو قال فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل، قال عمرو لا أحفظهما. الباب التالي أيضا باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع السجود، عشان يبين كده يعني من أما الناس فليخفف، إيه المقصود بالتخفيف أو يتجاوز في صلاته، إيه المقصود بأن يتجاوز في صلاته؟ قلنا يعني حتى نفهم المقصود، فبوب الإمام البخاري رحمه الله باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. وذكر أيضا رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز بأن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وبالتالي الإمام البخاري رحمه الله يفسر إيه معنى يتجوز، يتجوز في صلاته، يتجوز أن يقلل في القراءة، ولذلك قال باب تخفيف الإمام في القيام عند القراءة وإتمام الركوع والسجود. مش معنى كده يبقى لما يؤمر إنسان أن يتجوز في صلاته، يتجوز في صلاته يبقى انتبه كده لابد أن تتمم الأركان، فتتجاوز الصلاة معناها أن تخفف في قراءة، تخفف في قراءة. ولذلك الروايات قال فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل، يبقى ده قيام طويل، يبقى ده قيام طويل، فعلى ذلك قرأ بالبقرة فانصرف الرجل من الصلاة، يبقى فكأن معاذا تناول منه، يعني قال إنه منافق، إنه منافق لما انصرف من الصلاة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان، يبقى دي بيفتن الناس، يبقى انت انتبه كده لما تكون إمام لا تكن فتانا أو فاتنا للناس، انتبه، يبقى ممكن نقول الله ده اللي بيصلي ازاي، ده بيقرأ قرآن، والبعض يقول مثلا ده لما يجلس أمام مباراة بيجلس بالوقت كذا وكذا، يعني ده مش مسوغ للإنسان انك انت ايه تخرج عن الاعتدال، تخرج عن الاعتدال. الاعتدال ده نعرفه منين؟ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أمره بسورتين من أوسط المفصل، الفصل ده يبدأ من قاف لختمة القرآن، يبقى بيبدأ من قاف، قيل من الأحقاف أو كده، ولكن يبدأ من قاف إلى نهاية المصحف إلى سورة الناس، وقال أنه يبدأ من الأحقاف إلى نهاية المصحف اللي هو إلى سورة الناس، يعني سواء كان من الأحقاف للنهاية أو من قاف للنهاية، يبقى ده المفصل منه الطويل، طوال المفصل وقصار المفصل وأوسط المفصل. فقال وأمره بسورتين من أوسط المفصل. حياة الكلام بعد ذلك، إيه الصور التي أمره بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشاهد من ذلك إذا طول الإمام وكان رجل حاجة فخرج فصلى، يبقى هنا بيعقد نية الانفصال عن الإمام وينفصل ثم يستكمل صلاته ثم يخرج. قلنا لأنه حيطول في الصلاة، قلنا بيبقى في إنسان مريض ولا يستطيع أن يتحكم في بوله، قلنا لا يستطيع فطرة كده يتحكم في بوله، فيترى حال هذا الرجل يبقى لا يقوى، يبقى لا يقوى على أن هو يصلي هذه الصلاة الطويلة التي فيها القراءة الطويلة، فممكن يعقد نية الفصل ثم ينفصل عن الإمام ويستكمل، أو أن هو يخرج من صلاته ثم يصلي منفردا، يصلي منفردا. فبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال فتان فتان فتان، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو الراوي عن جابر رضي الله عنه لا أحفظهما. وأيضا الرواية الثانية أو الباب التالي باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، ذكر هذه الرواية عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول إني لا تأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا. وفي بعض الروايات كده قال لا أدرك الصلاة مع فلان مما يطيل بنا. طب يدري يعني نقوله إيه يعني لما يطول يبقى نحن ندرك الصلاة؟ لا، لا يدرك الصلاة أي أنه لا يستطيع أن يأتم بفلان لأنه كان يطيل في القراءة، وبالتالي إن كان الإنسان له حاجة أو كان مريضا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أو كبيرا لا يقوى أن يتحمل الصلاة الطويلة. فلذلك قال ويقول في ذلك أبو مسعود رضي الله عنه فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال إن منكم منفرين. أنت هتكره الناس في الطاعة، يعني تكره الناس في الطاعة، يعني زي ما البعض كده تصرف تصرفات سيئة يكره الناس في السنة، يعني الناس على ذلك لا تقبل الملتحي. يا ترى ليه؟ إن منكم منفرين، يعني نقول على ذلك فتن هذا الإنسان، فسلوكياته يعني سلوكياته سواء من أقوال أو أفعال أو سلوكيات بصفة عامة ممكن تنفر الناس عن اتباع السنة، أو أن الناس يقدحون في السنة كنتيجة لفعل فلان أو سلوك فلان الخاطئ. يبقى تخيل أنت من باب، يبقى باب فتنة، يبقى ممكن ده باب فتنة. وبالتالي كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، فتنة إن منكم منفرين، ينفر كده عن الطاعة. الراجل جاي يصلي فينفره من إيه؟ لما مما يطول في القراءة. فلذلك قال إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، يبقى صلي صلاة معتدلة كده، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. والباب الثاني باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، صلي منفرد كده، صلي قيام الليل، صلي تطول ما شاء، يطول ما شاء، يطول في القراءة. فلذلك قال باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم مريض والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فتصلي النافلة تطول ما شئت، لكن لما تصلي تكون إماما للناس يبقى لابد من مراعاة أحوال المأمومين، يبقى على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين، يبقى فيهم الضعيف الذي لا يقوى أن هو يعني على هذه الصلاة الطويلة، المريض يبقى أيضا لا يقوى، الكبير في السن يبقى لا يقوى على ذلك، يبقى لابد على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين، يراعي أحوال المأمومين. ولذلك قالوا إذا صلى أحدكم لنفسه قال فليطول ما شاء، عايز تطول في القراءة لما تصلي منفردا لك أن تطول. وإحنا ممكن نجد الإمام ده يطول في الصلاة، ولما يصلي صلاة نافلة تجد أنه يتجوز فيها، لا ده أنت العكس، يعني العكس مأمور أن أنت تتجوز لما تكون إمام بالناس، لما تصلي نفسك إذا أردت التطويل فلتطول ما شئت. لكن ساعات إحنا بنعمل العكس، ممكن الإنسان يطول في الصلاة لما يصلي بالناس، ولما يصلي بقى منفردا يتجوز، يقرأ بقصار السور، يقرأ بقصار السور. يعني بيراحة لنفسه لما يصلي منفرد. طب نصلي بالناس لابد أن تراعي أحوال الناس، الضعيف والمريض وأيضا السقيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر أن تكون منفرا أو تكون باب فتنة على الناس أو تكره الناس في الطاعة. يعني المطلوب أنك أنت تحبب الناس في الطاعات، لا تكره الناس في الطاعات، تحبب الناس في السنة بسلوكياتك. يبقى ما تيجي تسمع واحد كده أنه هو يقول أنا بنكره الملتحين، تقول له إزاي بيكره السنة؟ ما أنت كنت السبب، السبب هو كره المنظر ده، كرهه من التصرفات السيئة والتصرفات السخيفة. يعني الإنسان ممكن يتعامل الناس بنوع من أنواع التعالي أو الاستطالة أنه ملتحي والآخر غير ملتحي، فبيتعامل بنوع من أنواع الاستطالة على القوم أو التعالي. فعلى ذلك انتبه أن كان الإنسان التزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا تلتزم بالهدي الظاهر فقط. يعني الالتزام مش بالهدي الظاهر فقط، يبقى قميص قصير وسواك ولحية يبقى التزم، هو ده الملتزم. هو ده الملتزم أساسا اللي هو التزم سلوكيا. هدي الظاهر ده هنقول فلان ده ملتزم. ملتزم ليه؟ أول ما نقول فلان ملتزم يبقى عارف أنه ملتحي ويقصر الثوب، وممكن يبقى عارف سواك ومعه سواك لكن أخذ ببعض الهدي الظاهر، فده الملتزم. نقول لك لا، الالتزام ده معناه التزام سلوكي خلقي. من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، التزام ده الالتزام. يبقى الالتزام انك انت تبقى مستقيم على امر ربك سبحانه وتعالى. انما لما بياخد او بيلتزم ببعض الهدي الظاهر يبقى احنا بنسمي ده ملتزم. لا، التزم ببعض الهدي الظاهر ولكن قد لا تجد ملتزما سلوكيا ابدا ولا اخلاقيا. وفي اخر كده لم ياخذ بهذا الهدي الظاهر ولكنه التزم في سلوكياته على ما تعلم من كتاب رب سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.